بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في نهاية الربع الماضي وجه كتاب الله دعوة عامة إلى كافة الأنام لاستقبالهم في دار السلام، وهي جنة النعيم التي لا لغو فيها ولا تأثيم. فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. والمغزى الذي يرمي إليه كتاب الله من وراء هذه الدعوة العامة الكريمة أن يكفي الناس أنفسهم مؤونة التكلف في البحث عن منهج نافع وصالح للحياة دون جدوى، وأن يتقبلوا بكلتا اليدين منهج ربهم الذي وضعه لحياتهم ورسمه لسعادتهم عن علم تام بمصالحهم وحاجياتهم، وفي انسجام تام مع طاقاتهم وملكاتهم، وبذلك يختصرون الطريق إلى الحياة السعيدة في الدنيا والحياة السعيدة في الآخرة. وبعدما وجه كتاب الله هذه الدعوة العامة التي لم يميز فيها طائفة عن أخرى، ولا جيل عن جيل، ولا سلالة عن سلالة، بيّن الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلبونها ويستجيبون لها ويلتزمون السير بمقتضى صراط الله ومنهجه في الحياة هم الذين يهتدون ولا يضلون، ويسيرون سيرا حثيثا إلى دار السلام، ثم يصلون إليها في أمن وسلام. فقال تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي بداية هذا الربع مضى كتاب الله في نفس السياق يتمم الحديث عن الذين لبوا دعوة الله واستجابوا لما يحييهم حياة باقية. فقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين أحسنوا هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نية واعتقادا قولا وعملا، فكانت نياتهم حسنة ومعتقداتهم حسنة وأعمالهم حسنة وأقوالهم حسنة، وهم قدوة حسنة في الهداية والاهتداء، وعنصر خير وصلاح في الظاهر والباطن. والحسنى المبشرون بها هي أحسن الجزاء وأعلاه درجة عند الله، والزيادة هي مضاعفة ثواب الحسنة من 10 أمثالها إلى 700 ضعف، ورضوان الله الأكبر. والقتر هو ما يعلو وجوه الفجرة والكفرة من اكسهرار الوجه وكدرة اللون في عرسات المحشر، وذلك من هول الموقف وما فيه من شدة وكرب وحزن وضيق. والذلة هي ما يلحق الفجار والكفار من هوان وصغار في تلك الدار بعدما كانوا عليه من الطغيان والاستكبار في هذه الدار. وكما تعهد كتاب الله للذين أحسنوا بأن لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، تعهد لهم في آيات أخرى بنضارة الوجوه وفرح القلوب. فقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا. وأشار كتاب الله إلى ما سيكون يوم القيامة من مناقشة وحوار بين المشركين وشركائهم، حيث يتبرأ أولئك الشركاء من الذين أشركوهم بالله فعبدوهم وينفضون أيديهم منهم، وذلك قوله تعالى حكاية عنهم: وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وقوله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق، تنبيه لجميع عباده إلى أنهم مهما فروا وهربوا وتحايلوا وتلاعبوا فلا ملجأ لهم في نهاية المطاف إلا إليه سبحانه، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يحاسب ويعاقب، والخلق كلهم حيثما كانوا في قبضته ورهن مشيئته وقدرته. ولذلك يجب عليهم أن يعبدوه ويطيعوه وأن يحسبوا لسخطه ورضاه كل حساب. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إشارة إلى ما عليه أكثر الخلق من الكسل والتهاون في البحث عن الحق، إذ تمر بهم مر السحاب الأعوام والسنون وهم غارقون في أوحال الأوهام والظنون دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة، الحقيقة الدينية والحقيقة الكونية والحقيقة النفسية. وكل هذه الحقائق مفصلة مبينة في آيات الذكر الحكيم بأسلوب واضح ميسر للفهم والإدراك لكل ذي عقل سليم. ومن هنا انتقل كتاب الله إلى الحديث مرة أخرى عن القرآن الكريم ومحتوى عليه من حكم وأسرار، وتحدى بلغاء العرب من المشركين للمرة الثالثة والأخيرة أن ياتوا بصورة مثله، وذلك بعدما تحداهم للمرة الثانية أن ياتوا بعشر صور مثله. قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبعدما تحداهم في المرة الأولى أن ياتوا بمثله كاملا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعجزوا أمام جميع هذه التحديات، لا في المقام الأول ولا في المقام الثاني ولا في المقام الأخير. وذلك قوله تعالى هنا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، أي تصديق ما سبقه من الكتب المنزلة في أصل عقيدة التوحيد والدعوة إلى الخير والبر، وتفصيل الكتاب أي تفصيل الحلال والحرام وتبيين وسائل الخير ومناهج البر بما يناسب سن الرشد الذي بلغت إليه البشرية وبما يتفق مع ما أصبحت عليه من نضج واستعداد لتلقي آخر رسالة إلهية أرسلها الله إلى الناس. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بصورة مثله، قل فاتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، إذ جاءهم كتاب الله بما لم يعتادوه من الحقائق والمعاني والأساليب، وبما لم يسمعوا به من العقائد والشعائر والشرائع، فتنكروا له في بداية الأمر جهلا منهم ونفورا عن غير المألوف. ثم قال تعالى: ولما يأتهم تاويله، أي أن كثيرا من الحقائق والبشائر والإنذارات التي تضمنها كتاب الله كانت وقتئذ لم تبرز بعد إلى حيز الوجود، استعجلوا ظهورها وطال عليهم أمد انتظارها وداخلهم الشك في صحتها، فظنوا بالله الظنون ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وها نحن في هذا القرن 14 الهجري قد رأينا من تاويل آياته البينات الشيء الكثير، وستحمل القرون القادمة في طياتها من تأويل آياته وتفسير معجزاته ما هو أكثر وأكبر وأبهر. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وختم هذا الربع بتذكير ما بعده تذكير، وتحذير ما فوقه تحذير، فحواه أن كل أمة ستعرض أمام الله بمحضر رسولها ليكون شاهدا لها بما بلغ إليها من رسالة، وشاهدا عليها فيما قامت به حيال تلك الرسالة من طاعة أو عصيان وتطبيق أو نسيان. وذلك قوله تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم القسط وهم لا يظلمون.